وحور عين جزاء بما كانوا يعملون. يا سلام يا ابني، الله اكبر، ضيفت عليك يا حبيب قلبي. الله، لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يا سلام عليك يا صدق عظيم الله عليك. وفرش مرفوع عوبا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. ثلة ثلة من الأولين وثلة من وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أو آباؤنا الأولون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله ابن